بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فقد وصلنا إلى القاعدة 38 من كتاب القواعد لابن اللحام، ونشرع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. القاعدة 38، قاعدة: الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق عندنا على الحروف المسموعة حقيقة، وتطلق على مدلول ذلك مجازا، وصححه الإمام في المحصور والمنتخب في الأوامر، ونقل في الكتابين المذكورين عن المحققين أنه مشترك بينهما واقتصر عليه. وقال بعض المتكلمين: الكلام حقيقة في مدلوله، مجاز في لفظه، وقيل هو مشترك بينهما. والأقوال الثلاثة منقولة عن الأشعري فيما حكاه ابن برهان عنه. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اختلاف أصحابنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، هل يقوله بلسانه أو بقلبه؟ وفي المسألة ثلاثة أوجه لنا. افعل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة لها أصل في مسألة علم الكلام أو في مسائل العقائد، وهذه المسألة تدلك على أن الناس أحيانا ينتشر عندهم القول، ولا يلزم أن يكون هذا القول هو الحق أو هو قول السلف، فكثيرة هي الأقوال التي تنتشر في زماننا، ويظن كثير من الناس أنها على حق، في الواقع أنها مخالفة أحيانا لقول بعض السلف، أو أخذت جلوة من أقوال السلف فظن بعضهم أنها بمجموعها كلام السلف، وليس كذلك. ولعل هذه القاعدة مما نحن بصددها من هذا الباب، وذلك أن الكلام ونحوه من القول هل يطلق على اللفظ أو على المعنى؟ الآن لقيتنا كلام، هل هو المقصود بالألفاظ المسموعة فقط، أم هو المقصود من هذا الكلام؟ فكلمة قام، هل المقصود بها القاف والألف والميم، أم معناه وهو القيام؟ هذا هو المقصود. يقعد، يجلس، يرفث، يفسق، يقول، هل المقصود الألفاظ، أم المقصود المعنى، أم المقصود اللفظ والمعنى؟ وهل الحقيقة المعنى أم الحقيقة اللفظ؟ المؤلف ذكر ثلاثة أقوال. ذكر القول الأول فقال: هي على الحروف المسموعة حقيقة، وتطلق على مدلول ذلك مجازا. مدلول ذلك اللي هو المعنى، الذي هو المعنى. فهذا القول هو قول النحاة. لماذا؟ لأن النحاة إنما ينظرون إلى الألفاظ دون النظر إلى المعاني، لأنهم يهتمون بهذا الباب. فقولهم بهذا ليس له أثر إطلاقا من حيث العقيدة، ولا من حيث الفقه، والنتائج المترتبة عليها مما ذكره المؤلف. أما أن ينسب هذا القول إلى أهل العلم أو أهل التوحيد، فهذا هو الذي فيه محل نظر. والغريب أن هذا القول هو أكثر أهل الاعتزال وأكثر علماء الأصول الذين تأثروا بعلم الكلام، ونسبة هذا لأحمد محل نظر، ونسبة هذا القول لأحمد محل نظر، وإن كان قد قال به بعض الحنابلة المتأخرين. فقول المؤلف: تطلق عندنا على الحروف المسموعة حقيقة، تطلق على مدلول ذلك مجازا. يقول وصححه الإمام في المحصول، يقصد بالإمام من؟ فخر الدين الرازي. ونقل في الكتابين المذكورين عن المحققين أنه مشترك بينهما واقتصر عليه هذا القول الثاني. يقول وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة في مدلوله مجاز في لفظه، حقيقة في مدلوله مجاز في لفظه. أبو العباس بن تيمية رحمه الله كما هو موجود عندكم في التعليق ذكر قولا رابعا. يقول ابن تيمية عن هذا القول إن هذا القول هو قول السلف والفقهاء، وإن كان لا يذكر في كثير من كتب الفقهاء. هذا القول والحق وإن كان لا يذكر في كتبهم. هل القول الذي عليه السلف يتناول اللفظ والمعنى جميعا، إذ أن الاسم لا ينفك عن المسمى، إذ أن الاسم لا ينفك عن المسمى، وإن أريد بالاسم دون المسمى لابد من وجود قرينة، وإن أريد بالاسم دون المسمى لابد من وجود قرينة، وإن أريد بالمسمى دون الاسم لابد من وجود قرينة. فإذا قلت جاء عبد الله فأقصد بعبد الله هذا اسمه ومعناه، واضح؟ وإذا قلت وجاء ربك غير لو قلت وجاء أمر ربك، لأنني إذا قلت وجاء ربك أقصد بذلك هو الرب المتصف بصفات الكمال والمسمى بذلك الاسم. وإذا قال الله قال يا فنادى قال يا آدم فيناديه بصوت، فقول الله سبحانه وتعالى يا آدم إذن هي مناداة الله بلفظه والمقصود به معناه هو الله ليس الشجرة وليس شيئا. وهذا هو الصحيح وهذا هو الحق. يقول ابن تيمية عن هذا القول يقول وإن كان أكثر الفقهاء لا يذكرونه. إذن قلنا الكلام حقيقة في ماذا؟ هل هو في اللفظ أم في المعنى؟ كلاهما، باللفظ والمعنى، لأن انفكاك الاسم عن المسمى قول حادث لم يكن معروفا عند السلف وهو مخالف للكتاب والسنة. وإنما قصد أهل الكلام بذلك إما قصدا وإما تلبيسا، يعني لبسوا عليه، هو أنهم يريدون أن يفكوا العلاقة التي بين الاسم والتي بين المسمى. فالمعتزلة يقولون شو يقولون؟ يقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وحينما قال الله سبحانه وتعالى في مناداة موسى عندما أكل من الشجرة قالوا إن هذا خلقه كلاما مسموعا في الشجرة، فنادى موسى تعالى الله عما يقولون. فهم يفكون أو يجدون فيصل بين الاسم وبين المسمى. هذا الكلام له أثر من حيث العقيدة، وأما أثره من حيث الفروع فهو وإن حاول المؤلف ذكره لكن المقصود أنه في الكلام في علم العقيدة أكثر. ثم قال المؤلف إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة، حتى أبو الحسن الأشعري حينما ذكر هذه الأقوال لم يذكر قول السلف أنه حقيقة في اللفظ والمعنى جميعا، وأنه لا ينصرف إلى أحدهما إلا بقرينة. ثم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. يقول هل قول إني صائم فليقل إني صائم هل يقول بلسانه أو بقلبه؟ يقول والمسألة ثلاثة أوجه. القاعدة عندنا أن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم إذا قال في القرآن فقولا فليقل، فلا بد من وجود قول وهو تلفظ باللسان. ولهذا صح أوجب العلماء رحمهم الله أن يتحرك بلسانه في القرآن، وإلا لم يكن قارئ، لأنه إذا كان قد أريد بالمعنى له بنفسه فلا بد من تقييده. قال تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، فلا بد من تقييد ذلك. فلما قال الله ويقولون في أنفسهم دليل على أنهم لم يتلفظوا بألسنتهم. أما لو أريد بالتلفظ باللفظ بالملفوظ لقال قال يكفي. ولهذا تجدون في كثير من أحكام الشريعة لا بد من وجود قول. ولهذا في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، فقولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإنها لو لم تقل أو قالت بلسانها هل ينفعها؟ لا ينفعها، لأن المقصود هو اللفظ. كما أن المرأة إذا أراد أن ينذر أو ينذر لا ينفعه نذر إلا أن يتلفظ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ثم قال المؤلف: فهي على ثلاثة أوجه. اقرأ الوجه الأول. أحدها يقوله مع نفسه، يعني يزجرها ولا يطمع الناس للرياء، قاله صاحب الرعاية. الآن هذا القول نظر إلى المقصود الحقيقي لأجل زجر نفسه، فليقول إني صائم، يعني ليقول أني صائم يذكر نفسه، وتذكير النفس لا يلزم منها التلفظ. هذا قول. تفضل. والثاني يجهر به مطلقا، حكاه أبو العباس واختاره لأن القول المطلق باللسان. أقصد بأبو العباس ابن تيمية رحمه الله، لأن القول المطلق باللسان هذا الصحيح، لأن القول المطلق يقوله باللسان ولكن لا يلزم أن يكون هو اللفظ دون المعنى. هذا هو الصحيح، أنه يقول بلسانه، لأن قوله بلسانه تذكير لنفسه وليس زجرا، والثاني تذكير لغيره، كأنه يقول: ما منعني أن أرد عليك وأن أقيم عليك حجتي بلساني إلا أني كنت صائما. فهذا كأنه تخفيف للنفس من عدم غلواء المخاصمة، من عدم غلواء المخاصمة، والله أعلم. يؤيد ما قاله فضل. يؤيد ما قاله إنه لو حلف إنسان ألا يتكلم أو لا يقرأ أو لا يذكر فإنه لا يحنث إلا بما تكلم بلسانه دون ما يجري به على قلبه. ولا يقال الأيمان مبناها على العرف، والعرف يقتضي أن الكلام حقيقة في الحروف المسموعة دون النفساني، لأننا نقول لو أنشأ الإنسان الطلاق أو العتاق أو غيرهما في نفسه ولم يلفظ بلسانه وكان ناطقا فإنه لا يلزمه شيء، جزم به الأصحاب. والثالث إن يقول لو أنشأ الإنسان الطلاق أو العتاق أو غيرهما أو غيرهما في نفسه ولم يلفظ بلسانه وكان ناطقا، هذا صحيح؟ لا، ليس بناطق. وكان ناطقا فإنه لا يلزم شيء، جزم به الأصحاب، لا يسمى ناطقا. هذا صحيح عند عامة أهل العلم أنه لا يقع الطلاق لقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز الأمة ما حدثت بأنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، لكنه لم يكن ناطقا، لأن النطق إنما يكون باللسان وهو لم يتلفظ. يقول لو أنشأ الإنسان الطلاق في نفسه ما يلزم، ما يقع الطلاق لأنه لم يتلفظ. أما لو تلفظ فإنه ولو يوقعه في قلبه يقع الطلاق عند الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: هذلاث جدهن جد وهزلهن جد. وهذا الحديث يرويه أهل السنن وأحمد من حديث أبي هريرة، وفي سند رجل يقال عبد الرحمن الحبالي وهو ضعيف. ولهذا ذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يقع طلاق إلا أن يكون قاصدا، ولا بد من وجود شاهدين يشهد أنه قصد بذلك الهزل. ويظهر لي والله أعلم أن الرجل إذا طلق امرأته باللفظ فإن خاصمته المرأة بذلك عند القضاء وقع قضاء، فإن صدقته المرأة أنه كان هازلا لم يقع شيء، لم يقع شيء، والله أعلم. تفضل. والثالث إن كان في رمضان جهر به، وإن كان في غيره يقوله في نفسه. يقولون القول الثالث إني صائم، إن كان في رمضان يرفع صوته. لماذا؟ قالوا لأن صيام الفرض ليس فيه رياء، وأما إذا كان سنة تطوع فإنه يقول في نفسه، وهذا أيضا ليس بجيد، لأنه أحيانا كأنه يقول إما منعني من أن أرد عليك في خصومتك ليس عجزا ولا عيا، وإنما لأجل أني صائم، فيجعل الخصم ينفك عن المخاصمة بسبب صومه أو بسبب صوم أخيه. يقول اختار أبو البركات لأنه لا رياء في رمضان بخلاف غيره، والذي يظهر والله أعلم أنه كما قال أبو العباس بن تيمين يجهر مطلقا. عندنا في الحاشية عندما قال واختار أبو البركات يقول لم نجد أقرأ، لم أجد هذا النقل في كتب أبي البركات. أبو البركات هو من؟ هو جد ابن تيمية رحمه الله، وابن تيمية ما اسمه؟ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني. إذن جد أبو العباس ما اسمه؟ عبد السلام الحراني، وهو من أئمة المذهب، وإذا قالوا في المذهب الشيخان يقصدون بذلك الموفق أبو محمد بن قدامة وأبو المجد صاحب المحرر أبو البركات. تفضل. القاعدة 39. القاعدة 39. قاعدة: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح، ذكره أبو حيان في الارتشاف. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا قال رجل امرأة فلان طالق، فقال الزوج ثلاثة، قال أبو العباس هي تشبه ما لو قال لي عليك ألف فقال صحاح. وفيها وجهان، قال وهذا أصل في الكلام من اثنين، إن أتى الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متمما للأول أم لا؟ نعبر الآن. يقول المؤلف القاعدة 38 لا يلزم أو لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح. إذا قال الرجل امرأة زيد طالق، فقال زيد ثلاثا، قالوا فإن هذا كأن زيدا قال امرأتي طالق ثلاثا. تقول ابن تيمية وهذا أصل في الكلام، إن أتى الثاني بالصفة التي تحدث بها الأول يكون متمما للأول. أو لا يكون متمما على قولين. فقوله ثلاثا كأن هذا إقرار بتوكيل من؟ بتوكيل الوكيل. فكأن زيد قال نعم امرأة طالق ثلاثة، ثم قال فائدة إذا أوصى إلى اثنين في التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك. قال الحارثي من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود، بل المراد صدوره عن رأيهما، ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير بإذنهما. يقول المؤلف إذا أوصى إلى اثنين، هذا كثير، يقول وأوصي أن يكون الناظر على وقف فلان وفلان مجتمعين، اجتماعهما لا يلزم منه أن يتلفظ كل واحد في اتخاذ القرار، لكنه يكفي لو تلفظ أحدهما وسكت الآخر، ولكن عندي هذا ليس لها علاقة في ما نحن بصدد من العقل. لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد، لا، هذا وإن لم يكن كلاما من الثاني، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان قبول أو بيان، فهذا هو المقصود. ولهذا قلنا أيضا في قول الرجل الزوج ثلاثا إن إقراره وسكوته على ذلك دليل على موافقته، وليس لها علاقة في اشتراط أن يكون الكلام من ناطق أو ناطقين. اللي هو الثاني الطلاق، أي إحنا نحن نقول أن الأقرب أن الطلاق إنما قال ثلاثا فكأنه أقره على هذا القول وليس تصرف فضولي، لأن الحنابل لا يرون تصرف الفضول، لا يرون الحنابل. هذا صحيح، صدق ناظر معاذ. الحين الحنابلة يرون أنه إذا قال الرجل أنت طالق امرأة فلان طالق ثلاثة فقال ثلاثة طالق فقال ثلاثة، الحنابلة لا يرون هذا التصرف الفضولي ويوقعون الطلاق. إذا لماذا أوقع الطلاق؟ ليس لأجل التصرف الفضولي وإن كان نتيجة واحدة، يقول لأن قوله ثلاثا كأنه هو الذي قال امرأة طالق، فصار هذا بمعنى قبول للقول. الآن لو قالوا له فلان قالوا له امرأتك طالق قال صدق، هل ترفض الله الطلاق؟ لا. هل تقع طالق؟ نعم، لأنه أقره على كلامه. فقول الرجل ثلاثا إقرار على كلام الأول، لا علاقة له في التصرف الفضولي من أحد. واضح؟ وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن حتى الشافعية لا يقول بالتصرف الفضولي ولهم قول في هذا الباب، فهذا يدل على أن قول نعم أي بس لهم روايتان، لكن الرواية لا يلزم أن تكون مخرجة على التصرف الفضولي، إنما خرجت على معنى آخر. فهذا الذي يظهر أن قول الزوج ثلاثا كأن هذا إقرار وتصديق لقول الأول، فكما أنه لو قال هل أن امرأتك طالق فقال نعم يقع الطلاق في قول عام أهل العلم، فكذلك يقال هنا ولا علاقة له في قاعدة لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد. والصحيح أن يقال في هذه القاعدة يعني في محل صدده لا يلزم من الحكم على القول بالتلفظ لأنه يكفي فيه معناه، صح؟ لا يلزم بالقول التلفظ بل يكفي فيه معناه. ولهذا قالوا في مسألة الإقرار الظني لو قال رجل القاضي لي في ذمة معاذ 100,000 فقال المدعى عليه وهو معاذ سددت منها 50,000 فهذا إقرار منه على أنني استسلفته أو في ذمته لي 100,000 ادعى نصفها أو رد نصفها، فيلزمه إثبات ذلك وإلا لوجب عليه 100,000 كامل. يكتفى بمعنى هذا إيه القاعدة، بس إن هذه مأخوذة من الإقرار الظني. هل الإقرار الظني يأخذ حكم الإقرار الصريح أم لا؟ قولان عند أهل العلم، والذي يظهر أنه إقرار ظني يحتج به. طيب أقرأ اللي بعدها القاعدة الأربعون. القاعدة الأربعون القراءة الشاذة هل هي حجة أم لا؟ قاعدة: القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام 3 أيام هل هي حجة أم لا؟ فمذهبنا مش في 3 أيام القراءة متتابعات قرأت في قراءة ابن مسعود وفي قراءة أبي بن كعب، هل حجة أم لا؟ الآن سوف نذكر المسألة. تفضل. فمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنها حجة يحتج بها، وذكره ابن عبد البر إجماعا، والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب، وحكي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحتج بها، ونقله الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه، وقال إمام الحرمين في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي. وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام، ذكر ذلك في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي غيره أيضا. وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه، فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البوطي على أنها حجة، ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع. وجزم به أيضا الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع، والماوردي في الموضعين أيضا، والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقه، أحدهما الصيام والثاني في باب وجوب العمرة، والقاضي الحسين في الصيام، والمحامي في الأيمان من كتابه المسمى عدة المسافر وكفاية الحاضر، وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم. وجزم به الرافعي في باب حد السرقة، والذي وقع للإمام تقلده فيه النووي، مستنده عدم إيجاب الشافعي التتابع في الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود السابقة، وهو منع عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي أو لقيام معارض الراجح، والله أعلم. الآن يا أخوان، القراءة الشاذة هل تكون حجة أم لا؟ ذكر المؤلف القول الأول أنها حجة، ونسبه لأبي حنيفة والإمام أحمد، ونقله أبو عمر بن عبد البر إجماعا، واختلف في قول الشافعي، فقال بعضهم أنه ليس بحجة، وهذا قول إمام الحرمين ونسبه إلى ظاهر مذهب الشافعي وكذلك النووي. والقول الثاني عن الشافعي أنها حجة، ورجحه المؤلف، ثم قال المؤلف بعد ذلك: والذي أوقع الإمام الحرمين لأن يقول إن مذهب الشافعي ليس بحجة وكذا النووي، لأنهم حينما جاءهم مسألة كفارة اليمين قال لا يلزم التتابع، ثم قال هو يقول لا يلزم من عدم الإيجاب في كفارة اليمين عدم القول بأن القراءة الشاذة حجة، لأنه جائز أن يكون هذا الدليل لعدم ثبوت ذلك بدليل آخر أو لقيام الدليل المعارض الراجح، لأننا أحيانا نحتج بهذا القول وإحنا لا نحتج به، مع أن الحديث كلاهما صحيح، لوجود معارض أقوى. والذي يظهر والله أعلم أن القراءة الشاذة، وهي قراءة ابن مسعود أو أبي بن كعب، التي ليست من القراءة العشر، الذي يظهر أنها إذا ثبتت عنهم بإسناد صحيح فيؤخذ بها للاستحباب لا للوجوب، لأن نسخها دليل على عدم وجوبها، وقراءتهم لها دليل على مشروعيتها، وأما في القرآن في الصلاة هل تصح أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا تصح ترى الشاذة في القرآن، فلو صح عن ابن مسعود أنه قرأ قراءة فلا تصح، والذي يظهر لي والله أعلم أنه في هذا القول محل نظر، لقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما عز في يقرأ على قراءة ابن أمي أب، فابن مسعود له كان أصحاب وأتباع، فقرأ أول ليل إذا يغشى والنهار لا يجب النهار يتجر خلق الذكر والأنثى، هذا قراءة ابن مسعود، فكان ابن مسعود يقرأها وكان أصحابه يقرؤونها، فهل كانت قراءة باطلة وصلاة باطلة؟ يبعد كل البعد. فإذا ثبت بإسناد صحيح قراءة شاذة عن ابن مسعود أو عن أبي فإن من قرأها في الصلاة لا حرج عليه إذا ثبتت بإسناد صحيح عنهم. والقراءة في الصلاة شيء، والأخذ الحكم الشرعي منها شيء آخر، والذي يظهر لي أن ذلك مستحب. نسخت؟ هي نسخ، لم نسخ موجودة في القرآن، كانت في القرآن في صيام ثلاثة أيام متتابعة. نسخت بقراءة أخرى. أي أخذ في عهد عثمان أخذ بقراءة العشر فقط، قيل السبع وقيل العشر، ما بعد ذلك لم يأخذ. فكأن هذا الذي منع من الصلاة، قال فكأن هذا إجماع من الصحابة على أن يصح بذلك بدليل إجماع، لكن الصحيح أنه نسخت لكن لم تنسخ لم بنسخها لم يثبت بطلانها، لا بنسخها لم يثبت بطلانها. طيب إذا تقرر هذا هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أم لا؟ ثم قال المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله الوجوب، وعنه رواية أخرى لا يجب، والله أعلم. المنصوص عن أحمد لا يلزم أن يكون هو المذهب، وإلا فإن المذهب فيما أعرف أنه لا يجب التتابع، أنه لا يجب التتابع، وإنما يستحب لقراءة ابن مسعود، وهذا الذي يظهر أن القراءة الشاذة إن كان قصد بالحجة أنها مشروعة فهذا جيد، وإن قصد بالحجة أنها واجبة فهذا محل نظر. والذي يظهر لي والله أعلم أن الذين قالوا أنها حجة يقصدون بذلك أنها يحتج بها، لكن الاحتجاج لا يلزم أن يكون واجبا أو يكون مستحب، هذا الذي يظهر والله أعلم. وعلى هذا فهو موافق للقول الذي رجحناه والله أعلم. طيب أقرأ الشيخ قاعدة. القاعدة 41، قاعدة لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به. قال أبو البركات قاله أصحابنا. أصبر الآن، هل يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به؟ هذه مسألة داخلة في مسألة التكليف، هل يجب من حين ورود الخطاب من الشارع أم من حين علمه أي علم المكلف، أم يفرق فيه بين وجود ناسخ من عدمه كما يقول محفوظ الكلبذاني؟ نقرأ هذه القاعدة.